بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتكلم على بعض المسائل المتعلقة بقصة الخضر والتي مر قراءة الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله يعني في موضوعه في الدرس الماضي. أولا، عرفنا أن الخضر أنه نبي من الأنبياء، وأن الدليل على ذلك ما جاء في أول القصة في القرآن وآخرها، حيث قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وفي آخرها قال وما فعلته عن أمري. وأيضا مسلم رحمه الله عندما رأى يعني هذا الأمر الذي هو كون حملوهم بدون نول وأحسنوا إليهم ثم يعني يفسد عليهم السفينة بأن يخرقها وأن يعرضهم للغرق، فموسى سأل وقال له أخرقتها لتغرق أهلها يعني وقد أحسنوا إلينا؟ فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقنا من أمري عسرا. فيعني فصارت يعني هذه المرة قال إنها نسيان، قال إنها إنه نسي واعتذر له بأنه نسي وألا يعني يشق عليه وألا يرهقه من أمره يعني عسرا بأن يؤاخذه على ما قد حصل منه من هذا الذي حصل منه نسيانا. وقوله عمد يعني اتجه إلى السفينة، إلى لوح في السفينة فخرقه فأزاله. وهذا كما سيأتي يعني من أجل المصلحة، لأن هذا ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن أمامهم ملك يأخذ السفن الصالحة التي ليس فيها عيوب، ملك غاصب يغتصب السفن ويأخذها ويتعدى على أهلها ويأخذها منهم إذا كان سليما، فهو أراد أن يخرقها حتى إذا رآها ذلك الملك الظالم أنه يتركها لأنها معيبة. فإذا تجاوزوه يعني رجعوا اللوح يعني إلى مكانه وأزالوا يعني هذا الشيء المحذور، فصار هذا من قبيل ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن هذا عيب للسفينة وكونها يعني إعابتها وجعل فيها عيب، هذا يعني ضرر، ولكن هذا الفعل من أجل أن يتخلص من ضرر أشد منه أنه هذا هو الذي أراده الخضر. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ثم إنهما نزل من السفينة وصار على ساحل البحر يمشيان، ولقي صبيان يعني يلعبون، فعمد الخضر إلى واحد منهم فيعني قتله بأن يعني أخذ رأسه وفصله من جسده، فعظم ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وذهل لذلك، وصار هذا أشد من الأول، لأن الأول يعني خرق للسفينة وأما هذا قتل الإنسان. ولهذا في الأول قال يعني قال في, في, في, في, في الأول لقد جئت شيئا إمرا يعني أمرا عظيما، وهذا مثل ما جاء في حديث أبو سفيان مع هرقل أمر أمر بن أبي شمشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني عظم أمره، أمر أمره يعني عظم أمره واشتد أمره حتى أن ملك بن الأصفر الذي هو قيصر ملك الروم لا يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما في المرة الثانية قال جئت شيئا نكرا، جئت شيئا نكرا، لأنه قتل هذه النفس، وهذا القتل ما في شيء يفيد بأنه مستحق للقتل، أنه مستحق للقتل وأنه قتل قصاصا، وإنما قتله من غير أن يعرف يعني إيش الذي حصل، لقيه يلعب مع الصبيان وفعل فيه ما فعل حتى قتله، حتى خلع رأسه وفصله من جسده. قال إن قال قد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك لن تستمع صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد. قال يعني في بعد ذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني معناه أن الأولى حصل نسيان وهذه حصل يعني استعظاما لهذا الشيء الذي قد حصل. وقال يعني إن سألت عن شيء فلا صاحبني، قد إن سألت عن شيء بعدها فلا صاحبني، يعني معناه خلاص يعني ينتهي الصحبة التي بيننا إن سألتك عن شيء بعدها. فانطلق حتى أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما جاءوا إلى هذه القرية استطعم أهلها، طلبوا الطعام من أهلها وكانوا لئاما فلم يضيفوهم ولم يعطوهم شيئا من الطعام، فوجد فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض فأقامه وجعله يعني يبقى على هيئته سليما حتى لا يحصل منه الانقراض فيظهر الذي تحته من الكنز الذي جاء خبره يعني تفصيله وبيانه فيما بعد. فأقام ذلك الجدار، فعند ذلك قال موسى قوم لم يضيفونا وقد أحسنت إليهم بإصلاح هذا الجدار، فلو أن أخذت أجرا على ذلك حتى يعني تأكل منه وحتى نأكل منه، وهذه سهلة، هذه أسهل من القصتين السابقتين. فقال له قال هذا فراق بيني وبينك، لأن قال في الأول إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، فعند ذلك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. وهذا تمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى صبر، يعني حتى يأتي يعني من خبر القبر والشيء الذي يعني جرى بينهما، ولكن موسى يعني في المرات الثلاث كلها لم يصبر، وقد قال بعد المرة الثانية فلا تصاحبني، وبعد ذلك قال هذا فراق بيني وبينك، يعني على حسب الاتفاق الذي قلته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. ثم إن عصفورا جاء على حرف السفينة على طرف السفينة فنقر يعني في البحر ويعني خرج، فقال إن ما عندي وعندك من العلم هو بالنسبة إلى يعني ما يعلمه الله عز وجل، يعني مثل هذا الذي علق من البلل الذي علق ب يعني بخرطوم هذا الطائر، بالنسبة لهذا البحر، هذه البحر الزاخر يعني، فما أعطاه الله أو ما أطلعهم الله عليه من العلم يعني شيء يسير مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يفيد بأنه نبي، لأنه قال يعني ما عندي وما عندك من علم الله فهو كذا وكذا، هذا يفيد بأنه نبي وأنه يتكلم يعني بوحي ليس بشيء من عنده. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يعني هذا يعني الكلام الذي قاله كان يأخذ كل سفينة، يعني سفينة يعني صالحة، ولهذا عاب السفينة حتى لا تكون صالحة، هو يأخذ الصالحة فعابها بأخذ لوح منها حتى تكون معيبة لا يأخذها يعني ذلك الملك الظالم. وكان وراءهم في مقصوده أمامهم، لأن كلمة وراء من الأضداد، تطلق على الأمام وعلى الخلف، يعني تطلق على ما كان وراء الإنسان وعلى ما كان أمامه كلمة وراء، وهنا المقصود بها أمامه، وهي مقابل للمشهورة أو الواضحة أنها وراء أنها خلف، ولكنها من الأضداد تستعمل لهذا ولهذا. وكان وراءهم أمامهم، يعني إذا مروا به وكانت صالحة أخذها، وإن كانت معيبة تركها. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. وأما الغلام فكان كافرا، يعني وقد جاء أيضا أنه طبع كافرا، أنه طبع كافرا، وأنه يعني سبق بعلم الله أنه سيكون كذلك، وأراد أن والديه يعني لا يحصل لهما ضرر منه، وأن يعوضهم الله بمن هو خير لهما وأزكى منه. وهذا يدل على أنه وحي من الله عز وجل، لأن هذا الصبي يعني عرف بأنه طبع كافرا، وأنه يعني خلقه الله يعني كافرا، وأنه إن عاش سيحصل منه كذا وكذا لوالديه، فأراد أن يسلم منه وأن يعوضهم الله من هو خير لهما منه. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه بينما موسى عليه الصلاة والسلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو خيرا وأعلم مني. قال: فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير منه، أو عند من هو؟ إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال: يا ربي فدلني عليه. قال: فقيل له: تزود حوتا مالحا، فإنه حيث تفقد الحوت. قال: فانطلق هو فتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي عليه، فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة. قال: فقال فتاه: ألا الحق نبي الله؟ فقال: ألا الحق نبي الله؟ فأخبره فأخبره قال فنسي. فلما تجاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا. قال فتذكر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت قال ها هنا. ووصف لي قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوبا مستلقيا على القفا أو قال على حلاوة القفا. قال السلام عليكم. فكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام. من أنت؟ قال أنا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال مجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا مثل الذي قبله لأنه يختلف في بعض صيغة الروايات. وفيه أن صاحب موسى تأخر عنه وأن موسى سبقه يعني في المشي من عند الصخرة وأن يعني موسى أن فتاة يعني تأخر عنه وقال إنه لو أخبره وأراد أن يخبره فنسي أن يخبره. وشاء الله عز وجل أن يحصل لهم النصب الذي به يطلب الغداء. وعند ذلك تذكر الحوت وأن الحوت دخل في البحر. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي. وإن شاء الله عز وجل أن يكون ذلك سببا أيضا في كونهم لا يواصلون وتطلع عليهم المسافة وأنه حصل لهم النصب لما تجاوزوا حصل لهم النصب الذي عرفوا به أن الحوت ليس معهم وأنه دخل يعني في البحر. فرجعوا حتى وجدوا المكان وقال في الأول أنه عمي عليهم رؤية الخضر يعني في ذلك المكان لما مروا يعني فيه قبل أن يتجاوزوا عمي عليهم لم يهتدوا إليه ولم يروه. فلما رجعوا رأوه مسجى وكان مستلقيا على ظهره قالوا على حلاوة ظهره. والمقصود من ذلك أنه على وسط ظهره ليس مائلا لجهة اليمين ولا جهة اليسار ليس مائلا إلى جهة من الجهات لا يمينه ولا شماله وإنما كان معتدلا ومستقيما في استلقائه. نعم. وهو مسج بثوب. فسأله وجرى ما جرى مثل ما تقدم في الرواية السابقة وأنه قال إنه موسى بني إسرائيل التي هي محل الشاهد الذي كذب ابن عباس نوف البكالي من أجلها. نعم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال انتحى عليها. قال له موسى عليه الصلاة والسلام انتحى عليها يعني اعتمد عليها واستند إليها من أجل أن يزيل اللوح الذي يكون به خرق السفينة. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون. قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله. فذعر عندها موسى عليه الصلاة والسلام ذعرة منكرة. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني لما بادئ الرأي. نعم. بادئ الرأي يعني أنه من أول وهلة يعني عمد إلى ذلك الغلام وفعل فيه ما فعل، فذعر يعني موسى لهذا التصرف ولهذا العمل، وأن يعني أنه قتل هذا الغلام وهو لا يعرف يعني له سبب يعني في قتله، فيعني فلهذا قال ما قال، وهذا أشد من الأول، لأن هنا قال ذعر يعني ذراء يعني هذا أشد يعني شيء، أشد شيء في هذه القصص الثلاث هي الوسطى، ولهذا قال لقد جئت شيئا نكرا، لقد شئت شيئا نكرا يعني أمرا منكرا وخطيرا وعظيما. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: أخذته من صاحبه ذمامة يعني استحياء، يعني كونه يعني الأول أنكر عليه هو قال أنه نفسي، والمرة الثانية أنكر عليه أشد، ويعني فقال إن سألتك شيئا بعده فلا صاحبني، يعني أراد أن يعني يعتذر وأن يهون الأمر، وأنه يعني لكونه لم يصبر ولم يحقق الشيء الذي طلبه منه وهو الصبر، وقال إنك لن تستطيع صبرا وأنشدني إن شاء الله صابرا، ولم يكن يعني حصل منه الصبر لا في الأولى ولا في الثانية، وقال بعدها إن صحبت إن سألتك شيئا بعدها فلا صاحبني. فعند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من شأنهما ما حصل لهما، ما حصل أو ما يعني يكون عند الخضر من هذا العلم. نعم. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا. يعني هذا جاء يعني هنا أنه كان يفعل هذا، ولكنه يعني يأتي في بعض الروايات يعني أحيانا يعني يرحم الله فلان بدون أن يقول يرحمني الله ويرحم فلان، لكن هذا يعني يمكن هذا هو الغالب يعني عليه، وأن هذا ولكنه يحصل في بعض النصوص وبعض الآيات وبعض الأحاديث ذكر يرحم الله فلان، وليس معها يرحمني الله ويرحم فلان. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لآما، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. فأخذ بثوبه، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطف عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته إلى آخر الآية. ثم ذكر يعني بعدما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، وقد سأله يعني عندما يتعلق بالقرية، فقال: هذا فراق بيني وبينك، يعني على حسب الكلام الذي قلته، وأنك لا أصاحبك بعد يعني هذه المرة إن سألت، قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا أخذ منه أن المساكين أنهم أحسن حالا من الفقراء، لأنهم عندهم سفينة يستعملونها ويحصلون يعني شيئا بالأجرة، وقد يصف بأنهم مساكين، ولهذا يعني الفقراء والمساكين يعني عندما يجتمعان فإن من يكون أشد فاقة وأشد هو الفقير ودونه المسكين. وهؤلاء معهم سفينة ووصفوا بأنهم مساكين وأنهم كانوا يعملون في البحر, فأردت أن أعيبها حتى لا تبقى صالحة, لأن وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبها, فإذا رآها يعني معيبة تركها. فهذا كما قلت يعني فيه ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما, لأن كونها تخرق أو يزال منها لوح ثم تصلح بعد ما يتجاوزون ذلك الملك, يعني هذه مفسدة, ولكنها أهون من كون السفينة تؤخذ منهم ويبقون بلا سفينة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وأما الغلام فكان أبوهم فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما أبوهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة. نعم. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلام يتيم في المدينة وكان تحته كنز لهما, لأنه لو سقط الجدار يعني ظهر الكنز, والله تعالى أراد أن يبقى ذلك الكنز حتى يبلغ أشدهما ويستخرج ذلك الكنز الذي تركه أبوهما لهما وكان أبوهما صالحا. ثم قال: وما فعلته من أمري, يعني ما فعلت هذا الأمر هذا الشيء يعني من قبل نفسي, وإنما هو من عند الله عز وجل. وهذا كما هو واضح دليل على أنه نبي وأن هذا ليس من عنده وإنما هو من عند الله. قال ثم قال بعد ذلك: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقد جاء في الأول تستطع وفي الثاني تستطع في الآخر, وذلك أنه في الأول يعني فيه الأمر غير واضح فقال يعني تستطع وصارت الحروف زائدة, يعني معناه هي يعني أشد يعني في الخفاء, يعني لأنه بعدما حصل له ما حصل ولم يتبين له قيل له لم تستطع, وبعدما اتضح قال تسطع, يعني بعد ما عرفه قال لك تأويل ما لم تسطع. وتسطع أهون يعني من, من, من, من, من تستطع. ولهذا جاء في قصة ذو القرنين بعد هذه القصة: فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة, يعني يقول كما يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى, يعني ففيه كلفة وفي مشقة يعني في زيادة الحروف, يعني فقال فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة, ما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدون من فوق السد, وما استطاعوا له نقبة لأن النقب أشد من الصعود, يعني يكونهم يحفرونه وينقبونه ويصير فيه فتحة ويطلع معها, يعني هذا أشد من كونهم يصعدوه. ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه, لأن الصعود يعني أسهل من الخرق, وما استطاعوا له نقبا. فهذا مما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى, وأن هذا فيه كلفة وفي مشقة, وهذا أهون منه. ولهذا قيل له في الأول قبل أن يعرف: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. وفي الآخر هذا قال في آخر القصة: تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى القيسي عن المعتبر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة المصقلة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حا قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد التيمي عن أبي إسحاق نحو حديثه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى. نعم. كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق.